أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الوجه الثاني لتقديم الظهور، الأول يعني الظهور الذي يقتضي عدم التداخل على الظهور الثاني الذي يقتضي التداخل، هو ما أفاده أيضا المحقق الخراساني رحمه الله في الكفاية، لكن في حاشية. وهذا الوجه هو أن الظهور الأول يقدم على الظهور الثاني بنكتة الأقوائية، ظهور أقوى، هذه نكتة أخرى غير النكتة التي ذكرها في الوجه الأول وناقشناها. هناك في الوجه الأول ذكر نكتة أن الظهور الأول بيان للقيد يرفع موضوع الظهور الثاني، لكنه هنا في هذا الوجه يذكر نقطة الأقوائية. وهذا الكلام الذي أفاده رحمه الله في غاية المتانة، وتوضيحه هو أن الظهور الأول تارة يدعى كما ادعاه المشهور أنه عبارة عن ظهور القضية الشرطية في كونه علة تامة مستقلة للحكم، عند المشهور هذا هو الظهور الذي يقتضي عدم التداخل. وقد تقدم منا ذكره في البحث الأول وناقشناه، الآن لا نريد أن نكرر النقاش، بل نريد أن نقول تارة نبني على هذا المبنى الذي يقول بأن الظهور المقتضي لعدم التداخل هو هذا الظهور، إذن السلام عليكم ورحمة الله، هذا الظهور كما عرفنا سابقا ظهور إطلاقي ثابت بمقدمات الحكمة، وليس ظهورا وضعيا، وذلك لما قلناه من أن كون الشرط علة تامة هذا أمر يستفاد من الإطلاق، الإطلاق الأحوالي للشرط أو الإطلاق الواوي حسب مصطلح المرزا. هذا الإطلاق الموجود في الشرط يدل على أن الجزاء مترتب على الشرط في كل الحالات، في كل حالات الشرط، سواء كان الشرط وحده منفردا أم كان منضما إلى شيء آخر. وبهذا الإطلاق كان يقول به بعضهم كالمرزا وغيره كما تقدم، يتمسك بهذا الإطلاق لإثبات أن الشرط علة تامة بالجزاء. الآن ما المشغول بأن هذا التمسك صحيح، هذا الإطلاق واقعا يدل على أن الشرط علة تامة أو لا، هذا نقاش ذكرناه سابقا في محله. لكن أقول بناء على أن الإطلاق هو الذي يستفاد منه كون الشرط علة تامة، بناء على هذا إذن أصبح لدينا في المقام ظهوران إطلاقيان متعارضان، ظهور إطلاقي في جانب الشرط وهو هذا الإطلاق الذي ذكرناه الآن، والذي يقتضي أن الشرط علة تامة للجزاء. وبالتالي إذا كان الشرط علة تامة، إذن هذا الظهور يقتضي عدم التداخل. إذا نام ثم بال فهذا الظهور يقتضي أن النوم علة تامة لوجوب الوضوء، وأيضا القضية الثانية فيها نفس هذا الظهور، إذا بلت فتوضأ، ذاك أيضا يقتضي أن البول علة تامة. فإذا نام وبال يعني علتان تامتان، إذن هناك معلولان يعني وجوبان، وجوب معلول للعلة الأولى ووجوب معلول للعلة الثانية، فهذا الظهور يقتضي عدم التداخل، لكنه ظهور إطلاق كما قلنا. هذا أحد الظهورين. هناك ظهور ثاني في جانب الجزاء، مادة الجزاء فتوضأ، المادة يعني الوضوء أيضا مطلقة، إطلاق المادة يدل على أن الواجب أو قل متعلق الوجوب مطلق الوضوء، طبيعي الوضوء، لا حصة خاصة من الوضوء، فرد خاص من الوضوء، كسائر المواد. عندما يقول صلي، مادة صلي تدل على طبيعية الصلاة. صم، مادة صم يعني الصوم تدل على طبيعية الصوم. هنا أيضا عندما يقول إذا نمت فتوضأ، إذا بلت فتوضأ، مادة فتوضأ مطلق تدل على أن الوضوء الواجب طبيعي الوضوء. هذا الإطلاق بالعكس، بعكس ذاك الإطلاق الأول، يقتضي التداخل. إذا كان الوجوب الذي حدث بسبب النوم تعلق بطبيعي الوضوء، والوجوب الذي حدث بسبب البول أيضا قد تعلق بطبيعي الوضوء، على معناه شنو؟ معناه أنه لا يوجد لدينا وجوبان، عدم التداخل، وجوب واحد مسبب عن البول والنوم، وهذا الوجوب الواحد تعلق بطبيعي الوضوء، وإلا وجوبين كلاهما تعلق بطبيعي الوضوء، هذا ما له معنى، هذا اجتماع مثلين، لا معنى لوجوبين متعلقين بأمر واحد وهو طبيعي الوضوء. فعندنا إذن ظهوران إطلاقيان، ظهور في جانب الشرط يقتضي عدم التداخل، وظهور في جانب الجزاء يقتضي التداخل ويتعارضان. فلا يوجد بحسب الفن، لا يوجد ما يقتضي تقديم أحدهما على الآخر، كلاهما يمدان يد العون والمساعدة إلى مقدمات الحكمة، كلاهما محتاج إلى مقدمات الحكمة. لا ميزة للظهور الأول على الظهور الثاني، لا توجد أقوائية في البين. يعني النكتة التي ذكرها الآخوند لتقديم الظهور الأول على الظهور الثاني، وهي نكتة الأقوائية، هذه النكتة هنا لا تأتي. إطلاق وإطلاق، لا ميزة لأحد الإطلاقين على الآخر، لا أقوائية في البين. نعم، قد يدعى، يمكن أن يدعى بحسب الذوق العرفي، يقال أن ذاك الإطلاق الأول في جانب الشرط مقدم على هذا الإطلاق الثاني في جانب الجزاء، باعتبار أنه ذاك إطلاق للشرط، والشرط في عالم الثبوت مقدم على الجزاء، يعني الجزاء ثبوتا تابع للشرط متفرع على الشرط في عالم الثبوت والواقع. يعني إذا ما يكون الشرط ما يكون الجزاء. اسمحوا لي، ما أريد أتمسك بهذا الكلام، أقول يمكن أن يدعى أن الإطلاق الأول مقدم على الإطلاق الثاني بحسب الذوق العرفي بهذه النكتة، بنكتة أن الإطلاق الأول إطلاق في جانب الشرط والإطلاق الثاني إطلاق في جانب الجزاء، وبما أن الجزاء تابع للشرط ثبوتان، إذن سيقتضي أن يكون تابعا له إثباتا، لأن للتطابق عالم الإثبات مع عالم الثبوت، أصالة التطابق بين عالم الإثبات يعني عالم الكلام والدلالة وبين عالم الثبوت والواقع، هذا الأصل يقتضي أن يكون الجزاء في عالم الكلام والدلالة أيضا تابعا للشرط كما هو تابع له في عالم الثبوت والواقع. خب، إذا كان تابعا له في عالم الكلام، إذن إطلاق الجزاء في طول إطلاق الشرط، يعني إطلاق الشرط له الميزة، له اليد الطولى، له اليد العليا على إطلاق الجزاء. قد يقال هذا الكلام، لا، نحن لسنا غافلين عن هذا الكلام، لكن كما قلتم هذا البيان ليس بيانا فنيا صناعيا لتقديم إطلاق على إطلاق، قد يكون ذوقيا عرفيا لكنه ليس بيانا، هذا ليس من وجوه الجمع العرفي التي نعهدها في باب التعارف، والتي هي قائمة على نكات عرفية، هذا ليس صرف دعوة. أن الظهور الموجود في جانب الشاف أقوى من الظهور الموجود في جانب الجزاء، لأن الشرط المسكين الجزاء المسكين تابع ذيل. على كل حال لا يهمنا ذلك. لماذا؟ لأنه لا نحن نعتبر أن الظهور الذي يقتضي عدم التداخل هو هذا الظهور الإطلاقي الذي تمسك به المشهور الإطلاق الأحوالي. لا، احنا نعتبر هذا ظهورا يقتضي عدم التداخل لما ذكرناه في البحث الأول سابقا. قلنا لا نقبل أن يكون هذا الظهور أو هذا الإطلاق الأحوالي أو بحسب تسمية المذة الإطلاق الواوي، لا نقبل أن يكون هذا الإطلاق مقتضيا لعدم التداخل. هذا ما يدل على عدم التداخل، هذا ينسجم مع التداخل أيضا كما شرحنا سابقا. فلا نحن نعتبر الظهور دال على عدم التداخل هو هذا، ولا الاخون الاخون ايضا ما ما ما قبل. المحقق الخراساني ايضا لم يعترف بهذا الظهور كما ايضا اشرنا الى ذلك سابقا. قلنا الاخون ايضا رفض ان يكون هذا الظهور الاطلاقي دالا على عدم التداخل، ولذا عدل الآخون عدل عن هذا الكلام الذي يقوله المشهور لإثبات عدم التداخل، عدل إلى الكلام الذي هو طرحه وذكرناه سابقا، وهو أن الظهور الذي يقتضي عدم التداخل ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث، هذا الذي درسناه ونقش. على كل حال فإذا مو مهم، على أي حال لا هذا تام عندنا ولا عند الآخر. هذا نخلص من ذلك. أما إذا دعي أن الظهور الذي يقتضي عدم التداخل هو الظهور الذي قاله الآخر، وهو ظهور القضية الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، عندما يقول إذا نمت فتوضأ، هذا الكلام ظاهر في أنه يحدث وجوب للوضوء عند حدوث النوم، وعندما يقول إذا بلت فتوضأ، هذا الكلام أيضا ظاهر في أنه يحدث وجوب للوضوء عند حدوث البول. هذا الظهور ظهور القضية الشرطية في الحدوث عند الحدوث، هذا الظهور هو الذي تمسك به الآخون وقال إن هذا الظهور يقتضي عدم التداخل. إذا حدث حقا وجوب للوضوء بسبب النوم، وحدث حقا وجوب للوضوء بسبب البول، إذن أكو وجوبين، وهذا هو معنى عدم التداخل. خب، لو بنينا على أن الظهور المقتضي لعدم التداخل هو هذا الظهور كما ذكره الآخوند ودرسناه سابقا وقبلناه أيضا نحن لو تذكرون، لكن قبلناه ضمن شروط ثلاثة. قلنا هذا الذي يقوله الآخوند صحيح، ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث إنما يقتضي عدم التداخل متى؟ فيما إذا اجتمعت شروط ثلاثة. أولا أن يكون الجزاء فعلا من الأفعال، جملة فعلية كما هو الحال في هذا توضأ فعل. ثانيا أن يكون الشرطان اللذان حدثان من قبل المكلف، يعني الحدثان النوم والبول، أن يكونا متعاقبين زمانا، يعني ينام ثم يبول، لا أنه النوم والبول يصدران منه في زمان واحد، لا. كما شرحنا كل هذه الشروط، ليش نشترط الشروط. والشرط الثالث أن يكون للقضية الشرطية الأولى التي تحقق شرطها أولا، كالنوم مثلا، فيما إذا فرضنا أنه نام أولا ثم بعد ساعة بال، القضية الشرطية الأولى التي تحقق شرطها أولا يكون لها إطلاق أزماني يدل على أنه الوجوب الذي حدث بسبب النوم يبقى مستمرا إلى زمان حدوث الشرط الثاني. مع هذه الشروط الثلاثة قبلنا أنه ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث مع توفر هذه الشروط الثلاثة يقتضي عدم التداخل. إذا حدث وجوب للوضوء عند حدوث النوم وبقى هذا الوجوب مستمرا إلى زمان حدوث البول، فهذا معناه أنه بحدوث البول أيضا يحدث وجوبه، لأنه ذيك أهم قضية شرطية أهم ظاهرة في الحدوث عند الحدوث. فحدوث وجوبين في زمانين متعاقبين هذا معناه عدم التداخل. بهذه الشروط قبلنا أن يكون ظهور القضية مقتضيا لعدم التداخل. خب، بناء على هذا إذن نأتي في المقام نقول إن هذا الظهور الذي يقتضي عدم التداخل ظهور وضعي، هذا ليس بالإطلاق، ليس محتاجا إلى مقدمات الحكم. الفعل، لأننا اشترطنا أن يكون الجزاء فعلا من الأفعال، الفعل له هذا الظهور الوضعي في الحدوث. ولذا اشترطنا الشرط الأول، قلنا لابد أن يكون الجزاء فعل، لأن إذا مو فعل غير الفعل لا يدل على الحدوث، الاسم لا يدل على الحدوث. فمع فرض أن الجزاء فعل، خب الفعل بالوضع اللغوي والعرفي يدل على الحدوث، فظهور القضية الشرطية حينئذ في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط هذا ظهور وضعي عرفي، ليس ظهورا إطلاقيا محتاجا إلى مقدمات الحكمة، له ظهور وضعي عرفي. يعني استعمال الفعل في غير الحدوث استعمال مجازي. إذن لا محالة سوف يكون هذا الظهور الوضعي الذي يقتضي عدم التداخل أقوى من ذاك الظهور الثاني الإطلاقي الموجود في جانب الجزاء والذي كان يقتضي التداخل. الظهور الأول وضعي بالدلالة الوضعية تدل القضية على الحدوث عند الحدوث، لكن بالدلالة الإطلاقية تدل على أن الواجب طبيعي الوضوء، ذاك إطلاق هذا وضع، والظهور الوضعي أقوى من الظهور الإطلاقي، والأقوائية هي من المرجحات، هي من المرجحات العرفية في باب التعارض، يعني نكتة فنية صناعية لتقديم أحد الدليلين على الآخر. ولذا نقدم مثلا الخاص على العام. أحد وجوه تقديم الخاص على العام الأقوائية أو المقيد على المطلق، أو مثلا الأظهر على الظاهر، أو النص نقدمه على الظاهر مثلا بنكتة الأقوال. الأقوائية وجه عرفي مقبول ومعقول للتقديم. هناهم هذا الظهور الوضعي باعتبار وضعي وذاك إطلاقي، فهذا أقوى. طبعا لا نقصد من هذا الكلام أن نقول أن الظهور الوضعي دائما أقوى في كل الموارد، في كل الأمثلة، في كل الموارد الظهور الوضعي يصير أقوى من الظهور الإطلاقي. لا، وقد يتفق في مورد توجد نكتة أخرى خاصة بذاك المورد، بالعكس في القضية يعني توجد تلك النكتة، توجب أن يكون الظهور الإطلاقي قويا جدا أقوى من الظهور الوضعي الموجود هناك لنكتتين لسببين. فلا نقصد القول بأنه دائما الظهور الوضعي أقوى من الظهور الإطلاقي، وإنما نقصد أن نقول أن الظهور الوضعي بحد ذاته أقوى من الظهور الإطلاقي بحد ذاته، يعني بغض النظر عن نكتة أخرى توجب العكس أو توجب التساوي في القوة. بغض النظر عن نكتة أخرى، لو لاحظنا الظهور الوضعي بما هو وفي حد ذاته، والظهور الإطلاقي أيضا بما هو وفي حد ذاته، قل هذا أقوى من ذاك. وما نحن فيه كذلك، فيما نحن فيه لا توجد نكتة للتساوي أو نكتة للعكس، فنبقى نحن والظهور الأول الوضعي والظهور الثاني الإطلاقي فيقدم. نقدم فيما نحن فيه، يعني نقبل كلام الآخون أنه نقدم الظهور الذي يقتضي عدم التداخل، نقدمه على الظهور المقتضي للتداخل بهذه النكتة الثانية التي ذكرها الآخون اليوم، وهي نكتة الأقوائية. فعلى ضوء هذا نلتزم بأنه إذا نام المكلف، في مثالنا طبعا مثال هذا، ولا إذا نام ثم بال يحدث وجوب عند حدوث النوم، ويحدث أيضا وجوب عند حدوث البول، وجوبان لا وجوب واحد. النوم والبول لا يتداخلان، يعني السببان لا يتداخلان بحيث بمجموعهما يصبحان سببا واحدا ويولدان وجوبا واحدا، لا تداخل ماكو. كل منهما إذا حدث يحدث به وبسببه وجوب. الوجوب الأول متعلق بالوضوء، الوجوب الثاني أيضا وجوب آخر متعلق بالوضوء. غاية الأمر لكي لا يلزم محذور اجتماع المثلين، قيدنا إطلاق المادة في الجزاء، يعني قدمنا الظهور الوضعي على هذا الظهور الإطلاقي موجود في الجزاء، يعني قيدنا إطلاق المادة في الجزاء. عندما يقول إذا نمت فتوضأ، يعني توضأ وضوءا غير الوضوء الذي به تمتثل الوجوب الثاني. وعندما يقول إذا بلت فتوضأ، يعني توضأ وضوءا غير الوضوء الذي به تمتثل الوجوب الأول، يعني مادة الجزاء أصبحت مقيدة بحصة من الوضوء مو طبيعي الوضوء. إنما الوضوء الذي مقيد بهذا. ولا يخفى أن ما نذكره هنا بشأن وجوب الوضوء عند حدوث النوم ووجوبه أيضا عند حدوث البول إنما هو من باب المثال طبعا. ليس له شنو؟ يعني من باب المثال، من باب افتراض أن وجوب الوضوء بنفسه حكم تكليفي، وجوب تكليفي عند حدوث النوم والبول، وإلا ففي الحقيقة بحسب الموجود في الفقه مثال الوضوء ليس من الأمثلة الدالة على الحدوث عند الحدوث. يعني عندما يقول إن نمت فتوضأ هذا من باب المثال كنا نذكره، يمكنكم تبديل المثال بمثال آخر، وإلا هذا المثال بالخصوص لو أردتم أن تناقشونه لكم الحق أن تناقشونه، لأنه توضأ هنا الجزاء وإن كان فعل أمر فعلا من الأفعال لكنه ملحق بالإسم في عدم الدلالة على الحدوث، يعني هذا الفعل هنا ما يدل على الحدوث، فتوضأ لا يدل هنا على حدوث وجوب، يعني حدوث بعث من قبل المولى، حدوث تحريك، حدوث إيجاب، حدوث إنشاء من قبل المولى، ما يدل على الحدوث، لأن فتوضأ هذا إرشاد في الواقع، إرشاد إلى أنه إذا نمت فهذا معناه أنه أنت محدث، أنت الآن تعيش حالة حدث، ما تصح منك الصلاة، ما تصح منك الأفعال التي هي مشروطة بالطهارة من الحدث، وإلا مو معنى أنه الآن جاء وجوب وبعث وتحريك، وجوب تكليفي عليك الوضوء، لا، إذا ما توضى ما تركت واجب، وإنما صلاة ما يصح، طواف ما يصح، لا يوجد وجوب تكليفي بحيث لو تركه يكون آثما ويكون مستحقا للعقاب لأنه ترك واجبا من الواجبات، لا، إرشاد لا ثبوت الحدث، ليس أمرا مولويا بهذا المعنى، يعني بعث وتحريك من قبل المولى نحو الوضوء، مثل ما يقول أنه إذا أصاب ثوبك بول فاغسله، هناك اغسله صح، هذا فعل أمور بس ما يدل على حدوث وجوب إيجاب إلزام من قبل المولى بالغسل، بس إذا تنجس ثوب بالبول وما غسل ذبه بالبيت على كثر سنين يعني هو آثم تارك واجب من الواجبات، اغسله إرشاد إلى أنه ترى هذا الآن تنجس وإذا تطهره طريقة تطهيره أن تغسله بالماء، إرشاد إلى هذا تأثر، ليس بعثا وتحريكا وإيجابا مولويا للغسل، كذلك فيما نحن فيه. إذن حال قوله فتوضأ من هذه الجهة مثل حال فقصر في ذاك المثال الذي ذكرناه، إن خفي الألام فقصر، هناك هم قلنا أنه صح فقصر فعل أمر وصار قرار أن فعل الأمر يدل على الحدوث، بس هيك أفعال في هيك موارد ما تدل على الحدوث، لأنه فقصر احنا ندري أن فقصر هذا ليس إيجابا جديدا للقصر، هذا إرشاد وإخبار بأن تلك الصلاة التي وجبت عليك عندما كنت في الحضار في بيتك تلك الصلاة قصر، مو في الوجوب آخر، بحيث يجتمع على المكلف وجوبان، وجوب لأصل الصلاة ووجوب للقصر، لا، هو وجوب واحد، وجوب واحد للصلاة. غاية الآن من قطع المسافة وخفي عليه الأذان، خفي عليه الجدار، يريد يخبر أنه تلك الصلاة صارت قصر الآن، طار منها ركعتين طارت قصر، إخبار عن أن صار. فكأنه قال إن خفي الأذان فصلاتك قصر، صلاتك قصر، هاي جملة اسمية مدل على الحدوث، الفعل يدل على الحدود، الاسم فماسة وقرار يدل على الحدود. فإذا هذه نكتة أحببت أن أشير إليها، أنه يبقى في البال أنه مثال هذا كنا نذكر، فتوضأ من باب المثال، وإلا بالدقة هذا المثال لا يصلح بما نعمل. على كل حال المطلب يصير واضح، المثال مو مشكلة. فنحن قبلنا إذن أنه عند تعارض ظهورين في القضية الشرطية، ظهور يقتضي عدم التداخل وظهور يقتضي التداخل، قبلنا ما قاله الآخون في الحاشية على الكفاية، مو ما قاله في المات، ما قاله في المات ناقشناه لك مطرح كنكتة للتقديم، لكن ما قاله في الحاشية من أنه نقدم هذا على هذا بالأقوائية، هذا صح فعلا بشرطها وشروطها. الظهور الأول إذا اجتمعت فيه الشروط التي ذكرناها فعلا هو ظهور وضعي ما مستند إلى مقدمات الحكمة، وهو أقوى من الظهور ذاك الإطلاقي الذي يقتضي التداخل. فإن قلت إن هذا الوجه الذي ذكرتموه لتقديم الظهور الأول على الظهور الثاني، هذا الوجه بنكتة الأقوائية وأنه ظهور وضعي، هذا إنما يتم في فرض تقارن الشرطين، يعني في فرض حدوث النوم والبول مثلا منه في زمان واحد. لو آمنا بأنه في فرض التقارن أكو ظهور يقتضي عدم التداخل، لو آمنا به، طبعا هذا ناقشناه سابقا، قلنا لا نقبل، ولذا اشترطنا من جملة الشروط الثلاثة كان عبارة عن شنو؟ تعاقب الشرطين، اقترانهما ما يفيد. لكن هسه بغض النظر عنه، لو آمنا بثبوت ظهور يقتضي عدم التداخل في فرض الاقتران، فهذا الوجه حينئذ يصح، هذا الوجه الذي ذكرتموه للأقوائية يصح. أما لو فرضنا أنه تعاقب الشرطان كما هو المفروض، يعني نام ثم بعد ساعة ساعتين استغرق في النوم، استيقظ من النوم وراح بال، فالبول حدث متأخرا عن النوم، تعاقب الحدثان، في هذا الفرض الإشكال يقول لا توجد أقوائية في البين للظهور الأول على الظهور الثاني. ليش؟ لأن الظهور الأول الذي يقتضي عدم التداخل في هذا الفرض ليس عبارة عن مجرد ظهور القضية الشرطية في الحدوث عند الحدوث. الظهور الأول المقتضي لعدم التداخل في هذا الفرض اللي فرضناه، هذا الظهور ليس عبارة عن فقط وفقط ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث. ليش؟ لأنه مجرد ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث ما يدل على عدم التداخل، وإنما لا بد من أن ينضم إليه شيء آخر حتى ينتج عدم التداخل، وذلك الشيء الآخر هو الذي ذكرناه في الشرط الثالث من الشروط الثلاثة، الإطلاق الأزماني، أن يدل قوله إنم فتتوضأ يدل على أن هذا الوجوب الذي حدث بسبب النوم لم ينتهي أمده قبل حصول البول، بل استمر وبقي إلى أن يبول، هذا الوجوب باقي إلى ذاك الوقت هم باقي، هذا هم كن نضيف إلى الظهور القضية في الحدوث عند الحدوث. خب هذا الثاني بماذا يثبت؟ بالإطلاق، هذا بعد مو بالوقت، بالإطلاق الأزماني نثبت أن الحكم الذي حدث بسبب النوم أولا بقي مستمرا إلى أن حدث البول، فبمعونة الإطلاق الأزماني جريناه ذاك إلى زمان حصول البول، حينئذ ينتج عدم التداخل، ينتج أنه إذن الآن اجتمع على المكلف وجوبان، وجوب بسبب النوم وبقى مستمر إلى هسه، ووجوب بسبب حدوث البول. فالظهور المقتضي لعدم التداخل في فرض تعاقب الحدثين، هذا الظهور ليس عبارة عن فقط وفقط ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث، كي تقولوا أن هذا ظهور وضعي والظهور الوضعي أقوى من الظهور الإطلاقي، لا، الظهور الذي يقتضي عدم التداخل أصبح مجموع أمرين مركبا من أمرين، هذا الظهور الوضعي في الحدوث عند الحدوث والإطلاق الأزماني، وهذا معناه أن ما يدل على عدم التداخل هو هذا المجموع المركب من الظهور الوضعي والإطلاق، هو النتيجة تابعة لشنو؟ لأخس المقدمة، المجموع المركب من الوضع والإطلاق يكون في حكمه الإطلاق، ما يكون في حكم الوضع بعد يضعف، فما يدل على عدم التداخل راح يتساوى مع ما يدل على التداخل من حيث الأقوية، فلا توجد نكتة باسم الأقوائية لتقديم الأول على الثاني، هذا إشكال وسوف يأتي جوابه إن شاء الله في يوم السبت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.